بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق 19 من شهر شوال من عام 1442، نجتمع لدرس تفسير الشوكاني المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ونحن بدأنا في هذا الكتاب من أول سورة النور، وتوقف بنا الكلام في آخر اللقاء عند الآية رقم 30، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب، نكمل الآن. تفضل يا شيخ يا قارئ، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وما بعد، قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان أتبعه بذكر حكم النظر على العموم، فيندرج تحته غض البصر من المستأذن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها أولى بذلك ممن سواهم. وقيل إن في الآية دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم، وفي الكلام حذف والتقدير: قل للمؤمنين يغضوا، ومعنى غض البصر إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية. ومنه قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقول عنترة: أغض طرفي ما بادت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. ومن في قوله: من أبصارهم، هي التبعيضية، وإليه ذهب الأكثرون وبينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل. وقيل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر أو نظرة تقع من غير قصد. وقال الأخفش: إنها زائدة، وأنكر ذلك سيبويه. وقيل إنها لبيان الجنس، قاله أبو البقاء، وترضى عليه بأنه لم يتقدم مبهم يكون مفسرا بمن. وقيل إنها لابتداء الغاية، قاله ابن عطية. وقيل الغض النقصان، يقال غض فلان من فلان، أي وضع منه، فالبصر إذا لم يكن من عمله فهو مغضوب منه ومنقوص، فتكون من صلة للغض، وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة. وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه، ومعنى ويحفظ فروجهم أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم. وقيل المراد ستر فروجهم عن أن يراها من لا تحل له رؤيتها، ولا مانع من إرادة المعنيين، فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. وقيل وجه المجيء بمن في الأبصار دون الفرج أنه موسع في النظر، فإنه لا يحرم منه إلا ما استثني، بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه، فإنه لا يحل منه إلا ما استثني. وقيل الوجه أن غض البصر كله كالمتعذر، بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق، ويشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من الغض والحفظ وهو مبتدع، وخبره أزكى لهم أي أظهر لهم أي أطهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة. إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء من صنعهم، وفي ذلك وعيد لمن لم يغض بصره ويحفظ فرجه. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. طيب شوف، بسم الله. أولا مثل ما ذكر المؤلف قال لما ذكر سبحانه وتعالى حكم الاستئذان أتبعه بذكر حكم النظر على العموم، هذا يسمى عند أهل العلم والمفسرين بعلم المناسبات، علم المناسبات، وهو ربط الآيات بعضها ببعض، وربط الآيات بعضها ببعض بأن ترتبط الآيات بعضها وتتناسق وتتناسب. وكلام الله أولى بهذا، أن يكون جاء على نسق، جاء على ترتيب، جاء ليس مبعثرا. إذا كانت كتب الفقه وكتب المؤلفين يرتبونها ويقول باب الطهارة ثم الصلاة ثم باب كتاب الزكاة، ثم يرتب بهذا الترتيب ويضع الأولى فالأولى، فنقول حتى إذا حتى الفقهاء يقولون وقد بدأ بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، ويعللون ذلك ويبينون أن فيه تناسب وتناسق، فكلام الله أولى. الذي اشتهر عن الشوكاني وعرفه أهل العلم بأن الشوكاني لا يرى علم المناسبات، هذا المتقرر عنده، وأنه ينكر علم المناسبات ويقول علم المناسبات في حق البشر أما في حق الخالق فلا. وكثير من جمهور العلماء على أن علم المناسبات علم قائم، ولكنه يختلف بأنه علم اجتهادي فيختلف، فقد تظهر المناسبة عند شخص قد لا تظهر عند الآخر. فلذلك لا ينبغي التكلف والتعسف في ربط الآيات بعضها بعض بقوة، وإنما ما ظهر لك وبان ووجدت فيه يعني الحكمة فاربط بينها، إذا وجدت فيه كلفة وصعوبة فلا داعي أنك تكلف نفسك ما لا يعني ينبغي هنا. ولذلك الشوكاني يعني اشتهر عنه أنه ينكر علم المناسبات ولكنه يطبقه يعني في تفسيره، ولا يمكن أن يقول أنه أنكر، هذا أكبر شاهد أمامنا. يقول لما ذكر سبحانه علم الاستئذان، لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان أتبعه بحكم النظر على العموم، لأنه كيف إنسان قد يؤذن له في البيت، تفضل ادخل، فإذا دخل ينبغي له أن يحفظ نظره، لا أن ينظر في داخل الغرف ولا أن يرفع رأسه ولا ينظر. وقد يجد من في البيت يعني من الأطفال أو من النساء أو نحو ذلك ينبغي أن يحفظ نظره عن كل شيء، ينبغي عن كل ما لا ينبغي النظر إليه أن يصرف نظره عنه، ولا يتلفت يمينا وشمالا. قد يكون البيت واسع وفيه أشجار وفيه حدائق ويجلس يناظر يمينا وشمالا، فهذا كله من فضول النظر التي لا داعي لها. فلذلك الله سبحانه أرشد أن الإنسان إذا دخل هذه البيوت واستأذن وأذن له أن يحفظ بصره من النظر، وهذا من الآداب والأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، فأنت أذن لك عشان ما تجي تلقي نظرك على أشياء محرمة وأشياء لا ينبغي لها، وهذا من سوء الأدب. طيب هذا واضح. طيب قال هنا لماذا خص الله سبحانه وتعالى الخطاب للمؤمنين، قل للمؤمنين، طيب والكفار؟ قال هنا قال لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر، يقول يعني وهم أحق بذلك، يعني المؤمن يعني أن المؤمنين أحق، أن المؤمنين أحق بالإرشاد والتوجيه، الإرشاد والتوجيه. ذكر هنا قال إنه فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعية، هذه مسألة أصولية معروفة، هل الكفار غير مخاطبين أو هم مخاطبون؟ الصحيح أن الكفار مخاطبون بأصول الشرائع وفروعها، أما الأصول متفق عليه اللي هو التوحيد والعقائد متفق عليه أنهم مخاطبون، وما أرسلت الرسل إلا لأجل هذا، لكن هم يختلفون في فروع الشريعة، فروع الشريعة مثل يعني فرائع في فروع الشريعة، المسائل التي تحت العقائد وتحت الأصول، هل هم مخاطبون بها؟ والصحيح أنهم مخاطبون، يعني الصحيح أنهم مخاطبون، مما يدل على ذلك ما جاء في قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، في سورة فصلت ذكر الله أن الكفار مخاطبين، الكفار مخاطبين، قال الذين لا يؤتون الزكاة، قال ما سلككم في سقر، قال لم نكن نصلين ولم نكن نطعم المسكين، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها. أما هنا فهنا وإن كان الخطاب للمؤمنين فإن أيضا الكافر مأمور بأن يغض بصره، ومأمور بأن يستر فرجه، ومأمور بأن لا يدخل إلا باستئذان، فمطالب منه حتى لو كان مثلا يعمل سائقا عند أحد من أو يعمل في أي عمل، فإنه ينبغي أن يأخذ بأداب البلد. طيب قال هنا إيه نعم الآية فيها حذف، نعم قل للمؤمنين، هي الآن يعني يقول لك قل للمؤمنين يغضوا، أصلها يغضون بالإثبات النون، لماذا حذفت النون؟ لابد أن تكون محذوفة لأجل عامل أثر فيه. طيب يغضوا، قال هناك تقدير لابد أن نقدره، قل للمؤمنين، قال هنا يقدر قل للمؤمنين غضوا يغضوا كلهم، يعني إن يغضوا كلهم يغضوا يغضوا، ففي فيه عامل، قال ومعنى غض البصر إطباق. طيب إلى آخره، يعني من هنا ذكر فيها عدة أقوال، والشوكاني رحمه الله يحاول أنه يجمع من الأقوال، لكن طريقته دائما الذي يعني يسبر طريقة المؤلف، هو دائما يصدر الأقوال بالقول الذي يراه، ثم يتبع ذلك بأقوال أخرى، ويأتي بصيغة التمريض ويقول وقيل وقيل وقيل، أحيانا يستعمل كلمة والأول هو الأولى فيرجح، وأحيانا ما يرجح لأنه خلاص عرف أنها الأول. شوف قال هنا ومن في قوله من أبصارهم تبعيضية، قال وإليه ذهب الأكثرون، هذا وجه ترجيح زين. ثم قال بعد ذلك وقيل يعني وقال الأخفش إنها زائدة، وأنكر ذلك سيبويه، وقيل إنها لبيان الجنس، قالها أبو البقاء هو أبو البقاء العكبري صاحب كتاب التبيان في إعراب القرآن أو ما يسمى بإملاء ما من به الرحمن، قال وترض عليه، كل هذه اعتراضات عليه، وقيل إنها لابتداء الغاية، قال ابن عطية، وقيل نعم. والصحيح ما صدره المؤلف أن من للتبعيض، من لأنه لا يمكن غض الأبصار على طول الوقت، يعني مطلقا ما يمكن أن يغضها في وقت دون وقت، هذا من وجه. من وجه الثاني أنه يجوز النظر في حالات كنظر الطبيب للمرأة الأجنبية، كنظر الخاطب، كنظر الشاهد، ونظر القاضي في حالات مستثناة، يعني نستطيع أن نقوله يعني أنه يجوز. قد أيضا النظرة الأولى، قد يقع نظرك في النظرة الأولى فأنت معفو عنك النظرة الأولى، فهذا يختلف عن غض عن حفظ الفروج، وحفظ الفروج ما استثنى فيها، يحفظ فروجها. طيب يعني يقول في دليل على أنه يحرم النظر إلى غير ما من يحل النظر إليه، وهذا دليل ترى يستنبط منه أنه وجوب ستر الوجه للمرأة، لأنه لماذا الله عز وجل نهى الرجال عن النظر؟ أي ينظرون إلى أي شيء، ينظرون للمرأة، إذا دل على أن المرأة ينبغي لها أن تستر وجهها وأن تغطي وجهها حتى لا يقع نظر الأبصار عليها. حتى في نظر الخاطب دليل على أنه ما تكشف وجهها، إيه لأنه يدخل ينظر إليها، دليل أنه لو كانت تكشف وجهها ما احتاج إلى أنه يقال للخاطب روح اذهب وانظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل نظرت إليها؟ اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يودم بينكما. إيه هذا دليل على أنها تحتجب، أدلة كثيرة حجب المرأة وجهها، أدلة كثيرة. المرأة القاعد قواعد النساء لما رخص لهم دل على أن الفتاة ما رخص لها، إيه الدليل صريح أنها، فدلة كثيرة جدا. لكن تجد أحيانا بعض الناس يعني يبحث عن الأدلة التي فيها زي الشبهات وكذا، ويبدأ يثيرها ويقولها كيف هذا وكيف هذا وكيف هذا وكيف هذا. مثلا يقول لك مثلا فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لما خطب النساء قالوا سفعاء الخدين دل عنها كاشت وجه. طيب هي سفعاء الخدين مشهور عنها في مغطة الوجه صح، لكن مشهور عند النساء أنها معروفة بالمرأة السفعاء الخدين، مثل ما يقول المرأة الطويلة والمرأة السمراء والميت البيضاء والمرأة كذا، هذا وصف لها لا يدل على أنها كاشفة وجهها. ويأتون بمثل هذه الأدلة التي يعني فيها مثل الشبهات ويثيرونها، ولكن الأدلة الصريحة الواضحة وضوح الشمس هذه لا يأتون بها. طيب اي نعم. طيب في مسألة هنا وهي مسألة حفظ الفروج، السعدي تكلم عنها قال حفظ الفروج من أي شيء؟ قال أن يحفظ الرجل فرجه من الوقوع في الحرام من الفواحش، ويحفظ فرجه أيضا من نظر الناس إليه رجالا أو نساء، لا يكون يكشف عورته أمام الرجال، ويحفظ أيضا فرجه من أن يمسه أحد، قد يكون بالمس قد يكون بالفاحشة نسأل الله العفو والعافية، وقد يكون بالنظر، كل هذه محرمة للرجال والنساء. حتى يعني لا يأتي شخص يقول والله أنا نظرت إليه لأنه هو اللي كشف العورة، نقول لا، حتى لو كشف عورته لا يجوز، عورة الرجل من الركبة من السرة للركبة لو كشف نصف الفخذ لا يجوز تنظر إليه، يحرم عليك. والمرأة كذلك، المرأة عورة كلها، فإذا أبدت أطراف أصابعها أو أبدت رجليها أو أبدت شيئا من جسدها أو شعرها ليس هذا مبررا أنك تنظر. هي قال إنها يعني هذا هي وقعت في مخالفة الشريعة، لا يعني أنك أنت تقع في مثل هذا الأمر. طيب يقول نعم هذا واضح. الآن ينتقل إلى خطاب المؤمنات. قد يأتيك سائلك يقول طيب خطابات الشريعة إذا جاءت موجهة بصيغة الجمع للرجال فالنساء يدخل، مثل يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا يدخل فيه رجال والنساء بلا شك، فلماذا خص النساء؟ نقول الله عز وجل خص النساء ليس في هذه الآية، حتى في مثل قوله تعالى في السخرية لا يسخر قوم من قوم قال ولا نساء من نساء خص النساء. فنقول إذا أشياء تحتاج إلى تأكيد في جانب المرأة فإنه يخص المرأة للتأكيد من باب التأكيد، لا أنها ليست داخلة وإنما من باب التأكيد على النساء. طيب تفضل اقرأ من نعم وقل للمؤمنات. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى عند قول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، خاص سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهن تحت خطاب المؤمنين تغليبا كما في سائر الخطابات القرآنية، وظهر التضعيف في يغضبن ولم يظهر في يغض، لأن لام الفعل من الأول متحركة ومن الثاني ساكنة، وهما في موضع جزم جوابا للأمر، وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج، والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه، ومعنى يغضضن من أبصارهن كمعنى يغض من أبصارهم، فيستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن، كذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم، ولا يبدين زينتهن أي ما يتزين به من الحلية وغيرها. وفي النهي عن إبداء الزينة نهي عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى. طيب الآن انتهى من خطاب النساء في المؤمنات في غض الأبصار وحفظ الفروج، وهو يعني لم يطل فيه لأنه قريب من الأول، يعني لا يظهر هناك فرق كبير أن المرأة يجب عليها أن تحفظ. يعني حتى يأتيك بعض الناس الآن يقول لك مثلا هل المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجال؟ يعني الآن ينظرون في شاشات الجوال وفي أيضا الفضائيات، يجلسون أمام الفضائيات وتنظر المرأة إلى الرجال، هل نقول يجوز لها يباح لها أن تنظر؟ النساء الرجال ما بلا شك أنه محرم عليها أن ينظر إلى المرأة، لأن المرأة عورة كلها، لكن هي تأتي تحتاج تقول طيب أنا أنظر إلى الرجل، فنقول نظر المرأة إلى الرجل على نوعين: نظر شهوة، نظر شهوة ويعني تجلس تنظر نظر شهوة تتحرك شهوتها مع النظر، ونقول هذا محرم، هذا محرم لأنه وسيلة، وسيلة للحرام. وإن كان النظر مجرد النظر فقط فهذا لا يعني لا يقال أنه حرام، أنها تنظر إلى شخص كذا نظر طبيعي هذا ما في، وإن كان الأولى أنها لا تنظر حتى لا يكون ذلك يعني يفتح لها باب شر. طيب هذا بالنسبة لنظر النساء، والحفظ واضح، الحفظ واضح. انتقل الآن إلى إبداء المرأة زينتها، إبداء المرأة زينتها، هذا أيضا من الوسائل التي تقي المجتمع وتحفظ المجتمع من الانزلاق في رذيلة الفواحش. فإذا المجتمع حفظ البصر واستأذن عند الدخول وحفظت الخروج، والمرأة أيضا حفظت نفسها بالحجاب، كان هذا سبب من أسباب الوقاية من الوقوع في الفواحش. فالآن بدأ يعني أن تحفظ المرأة زينتها من إبداء أو من إبداء زينتها أمام الرجال الأجانب. ولاحظ يعني حتى من الأدلة الدالة على أن المرأة يجب عليها أن تحفظ أن تحتجب، أن الله استثنى أشخاص، يعني 12 صنف، قال ولا يبدين إلا لبولتهن، الزوج والأب وأبو الزوج والابن وابن الزوج إلى آخر الأشخاص، اللي دل على أن المجال غير مقدم. أيوة لا يجوز تغييرهم. إذا كان يجوز لها أن تنظر إلى مثلا إلى أبو الزوج ينظر إليها أبو الزوج، فدل على أن أخ الزوج لا ينظر، لأنه ما ذكر معهم أخ الزوج أو يعني من هؤلاء ما يدخل فيه يعني أي شخص من الأجانب لا يدخل. طيب ما هي الزينة؟ هو سيذكر لك الآن أن الزينة على قسمين: زينة يسمونها زينة خلقية طبيعية، ذكرها هنا ذكرها في الكتاب، زينة خلقية طبيعية، زينة المرأة جمال العينين وجمال الوجه وجمال الشعر والأطراف جمال الفم، هذا يسمى زينة خلقية، خلقها الله على هذه الزينة والجمال. وفيه زينة مكتسبة مثل الكحل والروج والحلي توضع على الأذان وتوضع على كذا وتوضع كذا، هذه والملابس الجميلة هذه تسمى زينة مكتسبة. ما الممنوع؟ أقول كله ممنوع، ما يجوز لا هذا ولا هذا. الآن يفصل لك في الزينة. طيب اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم استثنى سبحانه من هذا النهي فقال: إلا ما ظهر منها. واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو، فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير: ظاهر الزينة هو الثياب، وزاد سعيد بن جبير: الوجه. وقال عطاء والأوزاعي: الوجه والكفان. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة والكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحو ذلك، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقال ابن عطية: إن المرأة لا تبدي شيء من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها. وقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة، ولا يخفى عليك أن ظاهر من هنا. هذا تعليق الشوكاني. الشوكاني الآن ذكر لك عدة أقوال، يقول لك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما هو الذي ظهر منها؟ قال أن ابن مسعود يقول: هو الثياب تظهر مع الهواء، قد تأتي الريح فتكشف ترفع العباية وتظهر الثياب، الثياب زينة. قال هنا شوف، قال ابن مسعود وسعيد: هو الثياب وسعيد. وجاء عن سعيد أيضا قال: الوجه، وهذا فيه نظر، الوجه ما يجوز. قال وعطاء قال: الوجه والكفان كلاهما، هذا يعني مبني على حديث ضعيف، حديث أسماء معروف، حديث أسماء رضي الله عنها لما دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يجوز أن تبدي شيئا من زينتها إلا هذا وهذا. وأشار إلى الوجه والكفين، وهذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. طيب، قال: وقال ابن عباس وقتاده: والمسور ظاهر الزينة هو الكحل والخضاب والسواك إلى نصف الساق. كل هذا الآن يعني أقوال بعدين نشوف تحقيق هذه الأقوال وتحريرها. وقول ابن عطية جميل جدا أنه قال: لا تبدي شيئا من وتخفي كل شيء، هذا جميل من ابن عطية. ثم بعد ذلك الآن يأتي تعليق الشوكاني، قال: ولا يخفى، ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني أنه على بدء الزينة إلا ما ظهر منه كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف وقدمين من حليته ونحوها. أيوة، شايف هذا الصحيح، أنه لا تبدي زينته إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار، العباية والخمار ونحو ذلك مما على الكف، يعني أحيانا يكون تغطى الكف والقدمين، ثم يخرج ثم يظهر مع الريح، قال: من الحلية ونحوها. طيب، فيه يعني فيه تعليق جميل للشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، يقول: لاحظ أن الله سبحانه قال: إلا ما ظهر، ولم يقل إلا ما أظهرته، فلما نقول إلا ما أظهرته معناته هي كشفت، لما قال إلا ما ظهر دل على أنه هو الذي ظهر من نفسه. فرق بين العبارة، الله عز وجل ذكر قال ظهر، ما قال إلا ما أظهرته. لو قال إلا ما أظهرته يمكن نقف عنده ونقول قد تظهر كذا وقد تظهر كذا، لكن لما قال إلا ما ظهر يعني كأنه بغير اختيارها، الرياح تسفها أو نحو ذلك، فقد يظهر شيء من غير اختيارها. طيب، نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان استثناء راجعا إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب، فإنه يحمل استثناء على ما ذكرناه في الموضعين. وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما يتزين به النساء فالأمر واضح، والاستثناء يكون من الجميع. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين، خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة، والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلي والكحل والخضاب. منه قول تعالى: خذوا زينتكم، وقول الشاعر: يأخذن زينتهن عسل ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطري. قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب، يعني كلام الشوكاني جيد، وتعرف الشوكاني عاش في اليمن، واليمن متمسكين بالحجاب حتى الآن. حتى الآن نساء اليمن ما شاء الله، يعني تجد كثير منهم ما زالوا يتحجبون ولا يظهرون حتى الوجه. فهو رأيه جميل جدا واختياره جميل في الأخير، أنه حقق المسألة بأن الزينة زينة الوجه واليدين والخضاب ونحوه، وأن الله أمر النساء بأن لا يبدين هذه الزينة إلا ما ظهر من غير اختيار، يعني يشق عليها، إما أن يشق عليها أو يظهر، يعني مثل ما أحيانا تقول يكون فيه بعض التعامل بيع والشراء، فتمد يدها ثم يظهر شيء منها بغير اختيار وتغطيه، هذا من الأشياء التي يعفى عنها. طيب، الآن ينتقل إلى ضرب الحجاب. طيب، قال صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قرأ الجمهور بإسكان اللام التي للأمر، وقرأ أبو عمرو بكسرها على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس. والخمر جمع خمار، وما تغطي به المرأة رأسها، ومن اختمرت المرأة وتخمرت. والجيوب جمع جيب، وموضع القطع من الدرع والقميص، وأخوذ من الجوب وهو القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يستن خمرهن من خلفهن، وكانت جيوبهن من قدام واسعة، فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن. عندك من قدام؟ من قدام، نعم. عندي من الأمام، تختلف يعني النسخ. وكانت جيوبهن من الأمام واسعة. قدام واسعة، أي من قدام أمام معنى واحد. طيب، السلام عليكم. فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن، فأمرنا أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو. وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق. طيب شوف سبحان الله العظيم، يعني هذا أحيانا الآيات القرآنية تفسر بالواقع، بواقع الناس في زمن النزول. يعني الآن لو جاك واحد قال لك إنما النسيء من الزيادة، وش النسيء ذا؟ تقول أنت ما تعرف النسيء لأنك ما عاصرت النسيء، لكن الذي لما نزل القرآن كان النسيء موجودا ويعرفونه، وهو تأخير أشهر الحج، تأخير تقديم، أصله من النسى، والنسى هو التأخير، ومنه ربا النسيئة وهو التأجيل، وهم يؤجلون الشهور لأن عندهم أشهر الأربعة، عندهم ثلاثة متتالية للقعدة وذي الحجة ومحرم، يجلسون ثلاثة شهور ما لأنهم يعتمدون أحيانا على السلب والنهب والقتل، يجلسون ثلاثة شهور ما يجيهم شيء، يعني يشتد عليهم الفقر وذا. فماذا صنعوا؟ قالوا نؤخر الحجة، نؤخر المحرم نحطه في سفر، نقدم سفر، فيصير عندنا المحرم ذي القعدة وذي الحجة، ثم سفر مباح، ثم محرم بعد سفر، فيأجلون يقدمون، يلعبون بأحكام الله. إيه إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا جيت شخص قلت له وش النسيء، ما يعرف لأنه ما عاصر. لو جاك شخص قال لك يسألونك عن الأهلة، وش القضية؟ لا تدخل البيوت وادخل البيوت ولا تأتي البيوت من ظهورها وأتوا من أبوابها، ما ندري، لا نعرف سبب النزول أنهم كانوا يأتون البيوت من ظهورها، يعني في سبب يشرح لك الواقع. هنا شوف حتى يعني هنا يقول لك ليش الله عز وجل قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ليش خص الجيوب هنا؟ قال لأنهن هن كن ملابسهن أو القمصان التي يلبسها المرأة، القميص تلبس المرأة، كانت فتحة الجيب من الأمام، فإذا انحنى الظهر انكشف كل شيء، وظهرت زينة المرأة من الذهب ونحوه والصدر وكذا، فأمرت بضرب الحجاب من الرأس حتى إلى الأرض. ومثل ما ذكرنا قال ليش عبر بكلمة وليضرب؟ قال مثل ضرب الخيمة. أي نعم، الخيمة فيها يعني فيها إنصاق وكذا، فأنت تضرب الخيمة مثل ما، فالمرأة مطالبة أن تضرب الخمار من أعلى رأسها إلى أطراف القدمين، فكأنه حجاب كامل مضروب عليها. هذا السر في استعمال كلمة وليضربن بخمرهن، وهو الإلقاء بقوة حتى لا يظهر منها شيء. طيب يعني إيه الآن سيدخل في كلمة إيه بخمرهن وجيوب القراءات، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قرأ الجمهور بخمرهن بتحريك الميم، وقرأ طلحة بن مصرف بسكونها، وقرأ الجمهور جيوبهن بضم الجيم، وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرها، وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون هذه القراءة. قال الزجاج يجوز أن يبدل من الضمة كسرة، فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء. طيب، طيب لحظة الآن ماذا قال؟ قال وقرأ الجمهور جيوبهن بضم الجيم، وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين بكسر جيوبهن مثل بيوت وبيوت بالضم والكسر. طيب قال وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون هذه القراءة، هذا خطأ. القراءة ما تخضع لرأي النحوي وأراء النحاة، القراءة ثابتة. هذه قراءة من؟ قراءة ابن كثير من القراء السبعة، قراءة متواترة. أي ابن كثير وبعض الكوفيين، قد يكون كسائي أو مثلا حمزة أو عاصم، كوفيين الثلاثة بكسرها نقول لا ننظر ولا نلتفت لآراء النحاة في القراءات، القراءات ثابتة، القراءات فوق آراء النحاة، فلا نقال أنها يجوز إلا ما يجوز. هم ردوا النحاة، ردوا قراءات كثيرة، مو كثيرة لكنها ردوا قراءات، مثل قراءة واتقوا الله إذا تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، وقرئت والأرحام بالجر قراءة حمزة، وردوها قالوا لا ما يصلح الجر، لأنك تعطف الظاهر على الضمير وهذا ضعيف، هذا كلام غير صحيح. وفي مواضع أخرى أيضا كلام غير صحيح. فالقراءات الثابتة القرآن النحاة وأهل اللغة هم يتبعون القرآن، والقرآن فوق القواعد للقرآن. أي نعم، والقرآن فوقهم. أي نعم، هذا لا يقال. كان يعني الأولى من الشوكاني أنه يعني يبين هذا، يقول حتى لو ردها كثير من النحاة لا نلتفت إليهم، قد يكون رد في مواضع أخرى ما ندري، يمكن يعني علل أو رد عليهم. طيب تفضل. السلام عليكم. وقد فسر الجمهور الجيوب بما قدمناه هو المعنى الحقيقي. وقال مقاتل إن معنى على جيوبهن على صدورهن، فيكون في الآية مضاف محذوف أي على مواضع جيوبهن. ثم كرر سبحانه النهي عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء، فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، وقدم البعولة لأنهم مقصودون بالزينة، ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم. السرية السرية الأمة، الأمة تباح لسيدها أن ينظر إليها كاملة، والزوجة يباح للزوج أن ينظر يعني إلى عورتها كاملة، بخلاف ما بعد الزوج. من بعد الزوج هؤلاء كالأب والابن والأخ ونحو ذلك، هذول لا ينظرون إلى إلى إلى إلى أشياء خفية، وإنما ينظرون إلى ما يظهر غالبا كالشعر والوجه واليدين والساعدين وأطراف القدمين، هذه تظهر دائما. لكن لا تأتي المرأة عند أخيها ولا عند ابنها وقد أبدت أفخاذها، هذه ليست من الزينة المسموح بها المأذون بها، أو كشفت صدرها أو نحو ذلك. فقد تجد بعض الناس الآن من النساء من يفعل ذلك، وهذا خطأ، وقد تكون ساترة له لكنها بشفاف أو ملابس ضيقة تظهر حجم المرأة، كل هذا من الأشياء الممنوعة، لأنها بهذه الطريقة كأنها كشفت. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال لما قال في حديث ولا يرحن رائحة الجنة، قال كاسيات عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ لابسها لكنها ليش غير لابسها، تجيب شفافات. صحيح كلام هذا، تجيب لبس شفاف يبدي يعني الأفخاذ، يبدي عجيزة المرأة، ويبدي كذا. هذه تفتن الابن وتفتن الأخ وتفتن هذه يعني ليس معناها أنها. طيب الآن بدأ بالزوج وقال إنه يباح له كل شيء، طيب حلال. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال له، ومثل قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم فقال أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قوله أو بني أخواتهن، فجوز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائن. وقد روي عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهابا منهما، إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا لا جناح عليهن في آبائهن، والمراد بأبناء بعولتهن ذكور الإناء أولاد الأزواج. شايف شلون يقول لك الحسن والحسين؟ الحسن والحسين ماذا تكون له عائشة مثلا أو أم سلمة؟ هذه تكون زوجة جدهم. شايف؟ وأنت زوجة جدك تكون محرم أنت لها، جوز لك أن تجلس مع يعني زوجة الجد وزوجة الأب وكذا. ومع ذلك شوف قالوا لا، لأن النساء النبي لهم الخصائص، لهم آية خاصة. الأحزاب. طيب. قال رحمه الله تعالى ويدخل في قوله أو أبنائهن أولاد الأولاد وإن سفلوا وأولاد بناتهن وإن سفلوا وكذا أباء البعولة وأباء الأباء وأباء الأمهات وإن علوا، وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا، وكذلك أبناء الإخوة والأخوات. وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم، وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب. طيب يقول لك ليه لماذا لم يذكر العم والخال هنا؟ قال لأن العم بمنزلة العم والخال بمنزلة الأب، بمنزلة الأب. وبعضهم قال لأن الله صرح في آخر سورة النور بالأخوال والعمام في في في دخول البيوت والأكل، هناك ذكره، قال لما ذكره هناك اكتفى بها. أما بالنسبة للرضاع فإن الرضاع ينزل منزلة النسب. نعم صلى الله عليه. وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم، ومعنى أو نساء الصحيح أنه من المحارم لا شك. ومعنى أو نسائهن هن المحصنات المختصات بهن الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة، ويدخل في ذلك الإماء، ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لهن أن يبدين زينتهن لهن لأنهن لا يتحرضن على أصلهن للرجال. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات. طيب أو ما هذه مسألة ماذا؟ مسألة أو نسائهن، هل يعني أن النساء هنا هن نساء المسلمات، يعني المرأة كان تكون جارة لها، أو أي امرأة في السوق، أو أي امرأة يعني دخلت مثلا في المستشفى أو نحو ذلك وجدت امرأة مسلمة، هل يجوز أن تبدي زينتها؟ نقول يجوز تبدي زينتها، المرأة تبدي زينتها للمرأة الثانية إذا كانت مسلمة. هل معنى نسائهن يخرج يعني مفهوم المخالفة أن نساء الكفار لا يجوز؟ هذا ما ذهب إليه الشوكاني ورجحه يعني بعض أهل العلم، ويعني وبعضهم ذهب إلى أنه إن نسائهن ليس المرأة نساء المسلمات، وإن من جنس نسائهن تكون الجنس، فالمقصود النساء عموما يدخل حتى الكافرة. الآن تجد حين عاملات في البيوت غير مسلمات كالفلبينيات والهنديات غير مسلمات، فهل معنى هذا أن المرأة تحتجب عنهن أو لا تحتجب؟ فهذه مسألة، ونذكر أني يعني فيها كلام، فنقول مثل هذا الأمر، نقول الأصل هو الجواز، يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لأي امرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة، لكن إذا شعرت من أن هذه الكافرة تنظر نظرات قريبة أو أنها تنقل هذه الزينة أو هذه الأوصاف إلى رجال آخرين فإنها تمنع، فإنها تمنع. ما إذا كانت لا تلتفت مثل هذه الأمور كالعاملات في البيوت وكذا فالأصل هذا من الأمر. والأمر الثاني أنه ينبغي أصلا المرأة إذا كانت عندها مثل هؤلاء أن لا تبدي أكثر الزينة، وإنما أطراف الأيدين الوجه كذا ونحو ذلك، مثل ما أنها تبدي يجوز لها أن تبدي للمملوك، إذا كانت المرأة تملك عبدا فلها أن تبدي ما يظهر يعني غالبا مثل الوجه والكفين، لأنها المملوك عندها في البيت وتتكشف عنده في كل شيء تظهر شعرها، هذه قد تفتنه وقد تتسبب في نفسها بشيء من ذلك، فنقول هذا كما سيأتي الآن. نعم صلى الله عليكم. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين وكافرين، وبه قال جماعة من أهل العلم، وإليه ذهبت عائشة أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم ومالك. وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن، إنما عنى بها الإماء ولم يعني بها العبيد. وكان الإماء والعبيد، الإماء يعني النساء، يعني كان يقول ما ملكت أيمانكن من النساء، أما العبيد لا، هذا عند سعيد. نعم. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، وهو قول عطاء مجاهد والحسن بن سيرين، وروي عن ابن سعود، وبه قال أبو حنيفة بن جريج أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قرأ الجمهور غير بالجر، وقرأ أبو بكر وابن عامر بالنصب على استثناء، وقيل على القطع، والمراد بالتابعين هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء، قاله مجاهد وعكرمة والشعبي. ومن الرجال في محل نصب على الحال، وأصل الإربة والأرب والمأربة والحاجة، والجمع مآرب أي حوائج، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولي فيها مآرب أخرى، ومنه قول طرف إذا المرء قال الجهل والحب والخنا تقدم يوما ثم ضاعت مآربه. وقيل المراد بغير أولي الإربة من الرجاء الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساء، وقيل البله، وقيل العنين، وقيل البله. أيوة جمع أبله البله اللي لا عقول لهم، يعني تجد مثلا أما لا عقل كالمجنون أو ناقص العقل، ناقص العقل يعني ما يدرك الأشياء هذه. فإذا كان بعض يعني الذي يكون عندهم إما يعني فاقد العقل أو ناقص العقل يدخل على النساء يطلع ما يدري، ما يعرف وش اللي يعرف الأشياء اللي يحتاجها، يشرب مويه، يشرب كذا، يأكل بس. أما تجي تقول للمرأة هذه إيش رأيك فيها كذا، قال كذا، ما أعرف، ما أعرف شيء، فما يركز على الأشياء هذه. فهؤلاء قيل لهم أنهم هم غير أولي الإربة، يعني غير المحتاجين للنساء. فهذا يقيل أنهم الحمقى والبلة، وقيل العنين. نعم تفضل. وقيل العنين، وقيل الخصي، وقيل المخنث، وقيل الشيخ الكبير، ولا وجه لهذا التخصيص، بل المراد بالآيات ظاهرها وهو من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء، ولا يحصل منه ذلك في حال وفي حال من الأحوال، فيدخل من هؤلاء منه بهذه الصفة ويخرج من عداه. طيب إذا خلاص الكلام، من هو الذي يقال إنه الذي استثناه الله سبحانه وتعالى فقال غير أولي الإربة من الرجال؟ عندنا أول شيء رجال، رجل صفة، وغير الإربة صفة، قال غير أولي الإربة من الرجال. طيب إذا عندنا وصفين، الوصف الأول أن يكون رجلا، والوصف الثاني رجلا وليس من المحارم، هذا واضح ليس من المحارم، لا خال ولا عم ولا ابن ولا أب، إذن هو رجل أجنبي، وهذا الرجل الأجنبي ليس عنده حاجة، ليس غير أولي الإربة، يعني ليس عندهم حاجة أو رغبة في النساء. فإذا كان ليس عنده رغبة وفي نفس الوقت رجل أجنبي، هل يجوز له أن يدخل على المرأة؟ قالوا يدخل على المرأة إذا تحقق ذلك الأمر عندهم أنه ليس له حاجة. يعني ما هي كيف نعرف ذلك؟ قد يكون عنينا ضعيف الشهوة، قد يكون مقطوع ذا، وقد يكون مثلا مخصي لا تتحرك عنده الشهوة، قد يكون رجلا كبيرا في السن، طاعن في السن ولا ما تتحرك الشهوة عنده، أو مثل ما ذكرنا الرجل الذي عنده يعني نقص في العقل لا يدرك هذه الأشياء. وهؤلاء يستثنون في يعني كان في زمان، بس الآن صارت تأخذهم الدور وكذا، ما نراهم في الشوارع. كانوا أول قديما قد تجد في القرى وكذا، تجد اللي ناقص العقل واللي كبير في السن واللي كذا واللي كذا واللي. فمثلا وهذا دائما احنا أدركناهم قبل يعني 40 سنة أو 35 سنة وكذا، بهذا في البيوت القديمة كان يأتي الرجل الكبير السن يعني بلغ 80، ما عنده أولاد ولا عنده شيء، وساكن له في غرفة قريبة، ويأتي وقت الطعام يدخل، يجد الباب مفتوح فيدخل في هذا البيت، ويجلس في مقدمة البيت أو في مجلس الرجال، فتأتي المرأة تعطيه من الطعام وكذا، ويأكل ويمشي، ويثقون فيه والمرأة تثق فيه، ولا ينظر إليها، كبير في السن وتعبان وذا، قد يكون فيها أمراض وكذا. فهؤلاء هم أولي الإربة. فالمرأة إذا دخل هذا مثل هذا الرجل أو هذا ناقص العقل أو نحو ذلك، فإنها لا يلزمها الاحتجاب، إن احتجبت، إن لم تتمكن من الاحتجاب فهي معفو عنها، لأن الله استثنى مثل هؤلاء. نعم هؤلاء هم أولي الإربة، يدخل في ذلك مثل ما قلنا، يعني قد يكون مثلا مخصي أو نحو ذلك، ما تتحرك الشهوة عنه، مع أنه ينبغي للمرأة أن لا يخلو بها. ترى في فرق أنه يدخل الباب مفتوح وفيه رجال ونساء، لكن لا، إذا صارت المرأة وحدها في البيت وإن كان كبيرا وإن كان رجلا هرما، لا تدري الشيطان موجود، وتتحرك شهوته، وقد يزيل الشيطان، فينبغي الحذر من هؤلاء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فمنع، لا قال صغير ولا كبير، حتى الأحمق وناقص العقل ما تدري، قد تتحرك الشهوة عنده، ونحن لا ندري. فينبغي المحافظة على العورات والمحافظة على الأعراض. نعم. الآن الطفل. قوله تعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل يطلق على المفرد والمثنى والمجموع، أو المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع، ويصحب أبي أو الأطفال على الجمع. يقال للإنسان طفل ما لم يراهق الحلم، ومعنى لم يظهروا لم يطلعوا من الظهور بمعنى الاطلاع. قاله ابن قتيبة، وقيل معناه لم يبلغوا حد الشهوة. قاله الفراء والزجاج، يقال ظهرت على كذا أي إذا غلبته وقهرته. إيه. مثل قوله تعالى فأصبحوا ظاهرين، يعني غالبين. نعم. في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يغلبوكم. فهذا معنى، هذا من المعاني. لكن المراد هنا الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يطلعوا ولم يعرفوها. يعني الطفل الآن عمره 4 سنوات 5 6 سنوات يدخل على النساء ويطلع، تجي تقول تعال تعال شفت هذه المرأة اللي فيها كذا وكذا لابسة أحمر تعرفها؟ قال إيه يعرف. قلت شفت؟ قال شوف كذا. إيه هذا ما يدخل، صار يعرف الحركات هذه لا يدخل. لكن إذا ما ينتبه ولا شيء يجوز الدخول. فالله اشترط في أن يكون طفلا دون السابعة ولا يعرف الأشياء هذه، لم يظهر على عورات النساء. نعم. والمعنى لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع، أو لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. قراءة الجمهور عورات بسكون الواو تخفيفا، وهي لغة جمهور العرب. وقرأ ابن عامر في رواية بفتحها عورات، وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق والأعمش. وروية هذه القراءة ابن عباس رضي الله عنهما، وهي لغة هذيل بن مدركة. ومنه قول الشاعر الذي أنشده الغراء أخو بيضات متأوب رفيق لمسح المنكبين سبوح. واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من أطفال، فقيل لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح، وقيل يلزم لأنها قد تشتهى المرأة. وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته، ولولا بقاء الحرمة كما كانت فلا يحل النظر إلى عورته ولا يحل له أن يكشفها. وقد اختلف العلماء في حد العورة. قال القرطبي أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها، ويديها على خلاف في ذلك. وقال الأكثر إن عورة الرجل من سرته إلى ركبته. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال، ليسمع صوت خلخالها من الرجال من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال. قال الزجاج وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها. ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصي، فقال سبحانه وتوبوا إلى جميع أيها المؤمنون، فيه الأمر بالتوبة، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها وأنها فرض من فرائض الدين. وقد تقدم الكلام على التوبة في سورة النساء، ثم ذكر ما يرغبهم في التوبة وقال لعلكم تفلحون، أي تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة. وقيل إن المراد بالتوبة هنا هي عما كانوا يعملونه في الجاهلية، والأول أولى لما تقرر في السنة أن الإسلام يجب ما قبله. طيب إيه نعم، هذا الآن في التوبة. هل هي التوبة، هل هي واجب على المؤمنين كلهم، على المؤمنين، وهل هي على الفور؟ نقول نعم، لأن الله قال جميعا أيها المؤمنون جميعا أي لعلكم تفلحون، وعلق الفلاح على التوبة. التوبة واجبة، والذنوب يعني لا تنتهي أو لا تقف. الواجب على الإنسان يتوب، خاصة لماذا؟ قد يأتيك السائل يقول ليش الله أكد على التوبة هنا؟ نقول لأن ما تقدم من النظر والخلوة وإبداء الزينة وتغطية الوجه والنظر الرجال، هذه يدخلها لها أشياء تفوت الإنسان، فقد يقع نظره قد يقع. فلذلك ختمه الله بأن هذه الأمور لا يمكن أن الإنسان أن يحفظها، قد يقع في أشياء، ولذلك أرشدهم إلى التوبة. فدل ذلك على أن التوبة واجبة. وأنها على الفور، أنها على الفور، وأنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار ويكثر من من من يعني التوبة والمغفرة وطلب المغفرة والإقلاع من هذه الأشياء، وأن يتجاوز الله عن مما وقع لا من المرأة ولا من الرجال. قد يدخل الإنسان أحيانا السوق، يروح أحيانا مواقع المساجد في الحرم وغيرها، قد يقع نظره على أشياء محرمة، قد يقع في كذا. فمثل هذه هي ينبغي الإنسان أن يعني عليه أن يكثر من التوبة يعني تسد ما وقع منه من خلل ونقص. طيب، الآن سينتقل المؤلف على ذلك إلى الآثار الواردة في تفسير هذه الآيات، ولكن الوقت يطول بنا وقد أخذنا وقتا طويلا، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ هذه الآثار التي يعني يبين فيها المؤلف ما ذكره من تفسير هذه الآيات. فإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، ونستكمل لأن الآن يعني الآن تقريبا وقت 55 دقيقة، يعني قريب من الساعة. إيه فا